واحد ثاني اسمه الشخنشي، وهذا له متابعين أكثر، ودائما يتكلم، وتارة يأتيك بتشيلي، وتارة بالأرجنتين، وتارة ويحاول يربط. يعني هذه هي طريقة الاستدلال عنده. دعم الشاب اللي اسمه الدحيح أول ما ظهر، وهذا الشاب من أول ما ظهر يظهر في فلتات لسانه الميل للفكر المادي الجامح والنزعة الإلحادية. طبعا اللي مو دارس فكر مادي ولا إلحاد ما يفهم هذا، لكن اللي دارسه يفهم هذا في بدايات ظهور هذا الشاب. هو دعم هذا الشاب، ثم لما الرجل ظهرت رائحته وبدأ مجموعة من الأخوة يردون، مثل محمد شاهين وغيره وغيره وغيره، وكانوا يردون عليه بطريقة لطيفة جدا، ولا زالوا، يعني الطريقة اللي يسمونها أكاديمية، اللي أنا أعلق على الكلام بس. لم يحصل هؤلاء الأخوة أي دعم من الأطراف اللي دعموا هذا الشخص في بداياته قبل أن يظهر، يعني ككفارة مما حصل منهم. بل كثير منهم يستقطب الشباب إلى دراسة الفلسفات المادية الغربية سياسيا واقتصاديا المبنية على مقدماتهم العقائدية، ويبدأ الموضوع مع الشباب من المنتصف، فالشباب يصيرون ضحية فعلا لأفكار إلحادية أو كذا بغير قصد. لأنه بالأساس ما يصلح تكلمني عن النيوليبرالية أو قبل أن تكلمني أساس الفكر اللي بنيت عليه هذه الأمور، بدون أن تفهم الأصل والرؤية، الرؤية للحياة، كل الفلسفات الأخلاقية والسياسية والاقتصادية لا نستطيع أن نحاكم بينها. زيادة على ذلك أن هناك جهل فظيع بالشريعة وفهم مقاصدها وقواعدها الفقهية والتفاصيل اللي تكلم فيها الفقهاء اللي عامة الأطراف جهل بها، والعقلية الفقهية اللي كانت تدير جزءا كبيرا من الدولة الإسلامية. وبالتالي بسبب هذا الجهل تجد الواحد فيهم تائه بين نماذج غربية يحاول أن يحسن عليها تحسينات إسلامية وفقا لمعرفته بالشريعة اللي هي أصلا معرفة ضعيفة. فحقيقة هذا التيار جاني من عدة جهات، جاني من جهة أنه لا يتحمل مسؤولياته الأدبية تجاه الناس اللي دعمهم وبان انحرافهم، ويأبى أن يدعم من يرد عليهم لأنهم تيارات إسلامية، وهو ما يريد يظهر لأنصاره أني أنا إنسان مائل للفكر الدين الفلاني ولا الفلاني، وإنما أنا مسلم مثقف لا أكثر ولا أقل، والأصولية هذه أنا لا أريد أن أظهرها. الأمر الثاني إلهاء مئات آلاف الشباب بأفكار في منتصف الطريق وبمنتصف السلم، وأصل السلم جالس يضرب، والغاية اللي يراد الوصول إليها أيضا جالسة تضرب. النقطة الثالثة أن هناك من هذا التيار من يرد، ولكنه يأخذ منا ومن غيرنا الردود على المخالفين ثم يجمعها مع رؤيته المتغربة، مع رؤيته المتغربة المليئة بالانحرافات الفكرية والتناقضات. التيار الثاني اللي جالس يمارس جناية الجمعيات الخيرية الإسلامية، اللي معظم ما تدفعه من المال أو ما تجمعه من الناس، والناس صاروا إذا تعاملوا معه انتهى الموضوع. واللي أنا من زمان أقول عملهم تحول من عمل خيري كثير منهم إلى عمل مؤسساتي متأثر بالمنظومة الرأسمالية إلى حد كبير جدا. بل بعضهم مثل مؤسسة الدكتور عبد الرحمن الصميط، الآن بدأت المشاريع المتعلقة بنقل الكتب أو كفالة الدعاة تتقلص وتتحول الجمعية إلى جمعية ذات عملية إغاثية إنسانية فقط، وهذا ما يمكن أن نعنون له بعلمنة العمل الخيري. ولأنه ورثة الدكتور على هذا الفكر يعني أنهم أصلاً موضوع الدعوة وغيرها لا يشكل عندهم كبير هاجس. طيب، فالله يبارك فيكم يحفظكم، أيضاً هؤلاء لا يعتنون بالدفاع عن أصل العقيدة أو الناس المدافع عن العقيدة، أن يجعل لهم ولو شيئاً يسيراً يعني يتبلغون به، والله المستعان. كما المخالفين لهم في ذلك شيء كثير،